باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، يزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، يزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. أيا زين الحياة لما نختمه، كتاب الله أعرف تجويده وأحكامه ورسمه. كتاب الله أيا زين الحياة لما نختمه، كتاب الله أعرف تجويده وأحكامه ورسمه. كتاب الله باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. أيا فرحة قلبي بذكر الله، كتاب الله ويا طيبة جزاتي عند الله. كتاب الله أيا فرحة قلبي بذكر الله، كتاب الله ويا طيبة جزاتي عند الله. كتاب الله كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. هناك يوم القيامة أنا علي، كتاب الله ترى ريح الجنان والله تسلي. كتاب الله هناك يوم القيامة أنا علي، كتاب الله ترى ريح الجنان والله تسلي. كتاب الله كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. أعرف تفسيره ومحظوره وحله، كتاب الله أعرف إن السعادة في كله. كتاب الله أعرف تفسيره ومحظوره وحله، كتاب الله وأعرف إن السعادة في كله. كتاب الله باركولا باركولا باركولا ختم، باركولا باركولا باركولا ختم. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي، لزوم قلبي الخرابة أنا ما بي. باركولا باركولا باركولا ختم.